فأجمعوا جميعًا على محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى المعاونة على نصرته والسمع والطاعة له في العسر واليسر والمنشط والمكره، لا تأخذهم في الله لومة لائم. فنعت الله عز وجل المهاجرين والأنصار في كتابه في غير موضع منه بكل نعت حسن جميل، ووعدهم الجنة خالدين فيها أبدا، وأخبرنا أنه قد رضي عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذا الموضع بعد أن ذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وما جعل الله تعالى له من الكرامة وجملة من أحواله وأخباره صلى الله عليه وسلم، وختمها بوفاته صلوات الله وسلامه عليه، جعل هذا الموضع من كتابه متعلقا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الحد الدقيق السليم الذي ذكر أهل العلم أنه قول جمهور المحدثين والفقهاء والأصوليين وأهل التحقيق، أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، أما من لقيه وهو كافر فليس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك، أي أنه لو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ومات على كفره فإنه لا يكون صحابيا، لأن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام صحبة إيمان، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم أفضل الأمة، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه بأحسن الذكر، بل ذكرهم تبارك وتعالى قبل ذلك في الأمم، فذكرهم في التوراة والإنجيل كما قال تعالى محمد رسول الله والذين معه، أي من أصحابه، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، هذا المثل الذي ذكر عنهم في التوراة، ثم استأنف وقال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، ثم قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفر، فدل على أن من اغتاظ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه من الكفار. وما الذي يجعل الإنسان يغيظه هؤلاء الرهط الكرام رضي الله عنهم الذين هم بالوصف الذي ذكر رحمه الله تعالى وبينت الرب عز وجل في كتابه؟ المهاجرون سموا بالمهاجرين لأنهم هجروا ديارهم وأموالهم، كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فإذا أخرج الإنسان من داره صار غريبا التي هي بلده، وأخرج من ماله صار فقيرا، فلهذا قال تعالى للفقراء، وصف الفقر هنا قرن بالهجرة بيانا لفضلهم، لأن فقرهم هذا أتاهم بسبب إيثارهم لدينهم على دنياهم، فلهذا ذكره تعالى وصفا من باب المدح والثناء، وإلا الفقر من حيث هو يوجد عند الكافر وعند الكفار وعند المسلمين، لكن الفقر هنا ممدوح لأنهم إنما افتقروا لأنهم آثروا دينهم على دنياهم، فتركوا أموالهم فصاروا فقراء، وتركوا بلادهم وهي مكة وهاجروا إلى المدينة فصاروا غرباء، ما هدفهم ما مقصدهم نص الله عليه في كتابه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون أي يطلبون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فبين تعالى أن هؤلاء الأخيار من المهاجرين وهم أفضل الصحابة على الإطلاق، المهاجرون من حيث الجنس أفضل من كل من بعدهم من الأنصار من حيث الجنس، وأفضل من مسلمة الفتح، وقطعا أفضل من بقية الأمة إلى قيام الساعة. قال تعالى أولئك هم الصادقون، هؤلاء الصادقون نصت الآيات على أنهم هم أهل الجنة، قال الله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلهذا من قال إن المهاجرين كفار يكفر هو، لأنه كذب الله تعالى في قوله أولئك هم الصادقون، وكذب الله تبارك وتعالى في ما أخبر بسبب بما نص عليه عز وجل في كتابه من سبب خروجهم من بلادهم، وهو أنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، زكى الله قلوبهم وسماهم بالصادقين، وهكذا الأنصار ذكرهم الله كما سيأتي بأحسن الذكر. فقال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهم أهل المدينة، لأن المهاجرين هاجروا إلى المدينة وصاروا مع إخوتهم من الأنصار. قال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. فأثنى الله حتى على داخلة صدورهم ومقاصدهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي أنهم يقدمون إخوانهم من المهاجرين حتى لو كان بهم حاجة وعندهم مشقة، قدموا المهاجرين على أنفسهم. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فنص تعالى على أن المهاجرين مفلحون، على أن الأنصار مفلحون. فمن قال إن الأنصار كفار فقد كذب الله في قوله إنهم مفلحون. والمفلحون قال الله تعالى فيهم: أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فإذا قال إنهم ليسوا بمؤمنين وقد قال الله في حزبه ألا إن حزب الله هم المفلحون، قال إنهم كفار ليسوا بمفلحين، فقد كذب الله عز وجل. وهكذا ذكر الله تعالى إيمان المهاجرين والأنصار في قوله: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، وهذه في المهاجرين، والذين آووا ونصروا، وهذه في الأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا. فنص على أنهم هم المؤمنون حقا، فمن قال إنهم كفار فقد كذب الله فيكفر هو. ولهذا أجمع أهل العلم على أن من كفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه يكفر كفرا مخرجا من الملة. بل قال شيخ الإسلام: إن من شك في كفره يكفر هو، لأنه مكذب لصراحة النصوص، النصوص صريحة جلية في أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم المؤمنون حقا، أنهم المفلحون، أنهم الصادقون، سماهم الله تعالى بالمهاجرين بالأنصار، قال بيّن تعالى رضاه تعالى عنهم ورضاهم عنه في أكثر من موضع في كتابه، فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعدهم تبارك وتعالى بالجنة، فقال في عموم الصحابة ممن كانوا قبل الحديبية، ممن آمن قبل الحديبية وممن آمن بعدها: لا يستوي منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، وهي الجنة. فبين تعالى أن الجميع موعودون بالجنة، فمن قال إنهم كفار وإن مصيرهم إلى النار فقد كذب هذه الآيات فيكون هو الكافر. ولهذا من كفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم فلا نصيب له في الإسلام بإجماع أهل العلم، لا يشك. من علم نصوص القرآن ونصوص السنة وإجماع علماء الإسلام في هذه المسألة أن من كفر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فإنه يكون كافرا بالإجماع، وليست هذه المسألة مسألة تردد أو تذبذب، هي من مسائل المميزة في العقيدة. هذه المسائل الكبار العظام مثل الصحبة النبوية ومثل التوحيد ونبذ الشرك ونحوها، هذه لا يمكن أن يكون فيها مجاملة لأحد. المجاملة في مثل هذه الأمور إهلاك للإسلام ولأهله. فلهذا لا بد من الوضوح وأن يجهر بأن من قال هذه القالة في الصحابة أنه يكفر بإجماع علماء الإسلام. ولهذا من قال من الرافضة إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كفار فإنه كافر بالإجماع، ولا يتردد أحد من أهل العلم في كفره. ولكن الروافض يتلونون ويدعي شياطينهم أنهم لا يقولون بهذا وأن هذا قول جهالهم ونحو ذلك، مع أن المنصوص في كتبهم والذي يدرسونه لتلاميذهم هو هذا. فقولهم قول كفري بلا أدنى شك، وهذا أحد الوجوه التي يكفر بها الرافضة. لكن من قال منهم أنا لا أكفر الصحابة وأقول هذا القول باطل والصحابة مؤمنون، نقول نعاملك بالظاهر كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين. تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل المنافقين بحسب الظاهر منهم. فمن قال منهم أنا لا أقول في القرآن المقولة الخبيثة التي تقولها الرافضة، ولا أقول في الصحابة مثل هذه المقولة، ولا أشرك بآل البيت وأعتقد أنهم ينفعون ويضرون، نقول حسب ظاهرك أنت الآن نعاملك على أنك مسلم ونكل أمرك إلى الله. لكن المذهب الرافضي مذهب كفري، المذهب المنصوص المكتوب عندكم كفر بلا أدنى شك في تكفير عموم الصحابة رضي الله عنهم، قذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ادعاء أن القرآن محرف، كل هذه أمور كفرية بإجماع أهل العلم وليست قولا لفلان أو فلان. لكن إذا قال أحد أنا لا أقول هذا وأقول هذا قول باطل، يقال تعامل بحسب ظاهرك. أما المقولات هذه وما دون فيها وما كتبه

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقال عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى قوله منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ساق هذه الآيات رحمه الله تعالى ويضمن آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل ذكرت ما يتعلق بالصحابة من المهاجرين والأنصار ومن عموم الصحابة. الآية الأخيرة فيها وعد إلهي، والله تعالى يقول وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيها وعد أن الله تعالى سيمكن لأهل الإيمان، فقال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعدهم بهذه الوعود الآتية ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وعدهم الله بهذه الأمور الثلاثة تبديل الخوف بالأمن والاستخلاف في الأرض وتمكين الدين يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فعلى كلام الرافضة هذا الوعد لم يتحقق إلى الآن، لأنهم يقولون إن شيئا من هذا ما وقع وإن هذا لن يقع إلا إذا خرج ذاك الخرافة المسمى الذي ينتظرونها في سرداب سامراء وله نحو من 1200 سنة الآن، يقول هذا إذا خرج حصل التمكين. أين وعد الله؟ ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا قلة كما قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره الآية. الإيمان عم الجزيرة العربية ثم دخل المسلمون إلى بلاد الشام فأسقطوا دولة الروم النصرانية ودخلوا بلاد الفرس فأسقطوا دولة الفرس المجوسية، وامتد الإسلام في المشارق والمغارب حتى وصل إلى جنوب فرنسا وإلى حدود الصين. ما معنى هذا؟ هذا التمكين الذي أمر الله الذي وعد الله عز وجل به، ثم إن الله بدلهم بعد الخوف الذي كانوا فيه والقلة والاستضعاف بدلهم بالأمن فصاروا آمنين وقادوا الدنيا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعلى كلام الرافضة شيء من هذا ما حصل، وهذا يدل على ما عند الرافضة من العناد ومن مناكفة الأمور ومعاندتها. هذا أمر معروف حتى في التاريخ، أناس قلة مستضعفة كانوا في مكة هاجروا إلى المدينة، ثم بلغت الفتوحات في عهد عمر رضي الله عنه أن سقطت دولة الروم ودولة الفرس، وامتدت الفتوحات بعد ذلك في زمن عثمان واتسعت حتى وصلت إلى إرمينيا ونحوها أقاصي البلاد. ثم يقال ما ممكن للإسلام والإسلام في ذلة منذ أن بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يقول إلا منافق كافر، ما يقول هذا الكلام الكلام إنسان مسلم، ولا يقول إلا إنسان مكابر معاند. هذا الفتح المبين والدخول من قبل الملايين والأقوام والأجناس والبلدان والقبائل من العجم ومن العرب بأنواعهم، كل هذا الذي وقع من الدخول في الإسلام ليس تمكينا وليس استخلافا في الأرض. لكن كما قال شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كلام في منهاج السنة، يقول هذا الكلام يعني كلام الرافضة لا يجري إلا على بهائم، ما يجري على عقلاء. العاقل لا يمكن أن يقبل مثل هذه المقولات معاندة ومناكفة ومضادة لنصوص القرآن الصريحة الجلية وللوقائع التاريخية المشاهدة بالعين. فالحاصل أن الصحابة قد أمكنهم الله عز وجل من أعدائهم وأنجزهم وعده كما أخبر تبارك وتعالى وهو الذي لا يخلف وعده. نعم. قال محمد بن حسين رحمه الله فقد والله أنجز الله عز وجل الكريم للمهاجرين والأنصار ما وعدهم به، جعلهم الخلفاء من بعد الرسول ومكنهم في البلاد ففتحوا الفتوح وغنموا الأموال وسبوا ذراري الكفار وأسلم على أيديهم من الكفار خلق كثير وأعزوا دين الله عز وجل وأذلوا أعداء الله عز وجل وظهر أمر الله ولو كره المشركون. وسنوا للمسلمين السنن الشريفة، وكانوا بركة على جميع الأمة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. يقال: من أحب أبي بكر، من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب علي ابن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الحسنى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ولكل واحد منهم من الفضائل ما لا يحصى كثرة، نفعنا الله بحبهم، إنه سميع قريب. وأنا أذكر إن شاء الله بعد هذا ما فضلهم به النبي صلى الله عليه وسلم. أجزل الله له المثوبة، توسع جدا، هو من أكثر من توسع فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم من جهة المهاجرين والأنصار وأفرادهم أيضا من جهة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع، وهكذا سيذكر ما يتعلق بغيرهم وما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأخذ في هذا آثارا وحديثة كثيرة جدا. فالكتاب من أنفع الكتب الحقيقة، من أنفع الكتب، ومن أجمل ما أشار إليه أن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما استخلف لم يغير شيئا مما كان عليه الحال زمن أبي بكر وعمر وعثمان، وهو رجل لا تأخذه في الله لومة لائم. فلو كان يعتقد أن من قبله من الثلاثة الخلفاء رضي الله عنهم قد غيروا الدين كما تقول الرافضة لما أقر هذا، بل أقر رضي الله تعالى عنه وعنهم جميعا وعن سائر الصحابة ما كانوا عليه، لأنهم كانوا على الهدى وعلى الدين القويم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونفعنا بحبهم رضي الله عنهم. بارك الله فيك.